بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وهذه الآية وردت بعد الكلام عن إبراهيم عليه السلام ومن آمن مع إبراهيم، وكيف أنهم تبرؤوا من الشرك ومن المشركين، وأظهروا أيضا وتكلموا بالعداوة بينه وبين المشركين إلا إن عادوا وآمنوا بربهم سبحانه وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بقضية الولاء والبراء، وده نموذج عملي لكيفية تطبيق هذا الأمر العقدي. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مدح إبراهيم عليه السلام ومدح من آمن مع إبراهيم عليه السلام، كيف أنه تبرأ من الشرك ومن المشركين. ولذلك كما ذكرنا أن الله تعالى مدح إبراهيم وأثنى على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا هو إبراهيم عليه السلام، كيف تبرأ من الشرك ومن المشركين، ولو كانوا أقرب الناس إلى إبراهيم عليه السلام، بل أنه أظهر هذه العداوة بينه وبين هؤلاء حتى يعودوا ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده ويخلصوا هذا الدين لله سبحانه وتعالى. إذ قال لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا إبراهيم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى وعده، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وده حال إبراهيم عليه السلام، وكيف أنه قد تبرأ من أبيه لما علم بكفره بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل لنا الأسوة والقدوة في إبراهيم ومن كان مع إبراهيم. وبالتالي كما بيّن أيضا ربنا سبحانه وتعالى كيف أنهم يتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى ويركنون إلى ربهم سبحانه وتعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وبالتالي نقول إن الدعاء في حياة المؤمن، الدعاء في حياة الأولياء والأتقياء، الدعاء في حياة الأنبياء، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بننظر أيضا إلى عبادة الأنبياء وعبادة الأولياء وعبادة الأتقياء، وكيف أنهم لا يستغنون أبدا عن دعاء ربهم سبحانه وتعالى في كل جوانب حياتهم، في كل جوانب حياتهم. يبقى ده الحال أساسا، الدعاء هو العبادة. فالإنسان لا ينفك أبدا، كما أنه لا ينفك عن الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد لله عز وجل، فكذلك ما ينبغي أن ينفك عن الدعاء. قلنا لأن ده إظهار العبد لعبودية بين يدي سبحانه وتعالى، إظهار العبد لافتقاره وحاجته إلى رب سبحانه وتعالى، إظهار العبد أنه لا غنى له عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. قلنا مهما كان حال ذلك الإنسان، لكن انظر إلى إبراهيم، قلنا خاصة أن إبراهيم عليه السلام كما بينا لما أقام قواعد البيت مع ولد إسماعيل توجه مباشرة بعد أدائه لهذه المهمة على خير تمام وكمال، توجه إلى رب سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ده حال العبد، ده حال العبد المؤمن، لا يرقن إلى ما فعل ولا يكن إلى طاعته ولا عباداته التي تقرب بها ربي، لكن قلبه مقبل بكليته على رب سبحانه وتعالى، لا يرى ذلك العمل، يبقى بيعمل العمل ويفعل الطاعة ويتمم هذه الطاعة على خير وجه على تمام وكمال، لكن هو لا يركن إلى ذلك، ركونه دوما إلى ربي، شعوره دايما كده بالحاجة الشديدة يا رب سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن ربي طرفة عين، لا ينظر إلى أعماله، ده حال المؤمن دايما، يبقى لا ينظر إلى ما قدم من أعمال، قلنا مع أنها أعمال طاعات كالجبال، لكنهم لا يرون ذلك، قلبه كده مقبل على ربي سبحانه وتعالى، لا يلتفت عن غير الله سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لهم أساسا يفتنون عن ديننا ولا احنا نكون فتنة لهم، نكون احنا في حال ضعف والكفار في حال قوة، وبالتالي على ذلك يبقى احنا أصبحنا فتنة للكفار، كيف حيؤمنون وكيف يصدقون بما ندعوهم إليه. طبعا دايما الإنسان يعني كيف بينظر إلى الضعيف، الضعيف ده في حالة من الضعف والاستضعاف، فالقوي يعني قلما ينظر إلى ذلك الضعيف، فالمسلمون في ضعفهم فتنة للكفار، يعني فتنة للكفار، يبقى لما نيجي ندعو الكفار إلى دين الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل، قلنا بالضبط كده كالطالب البليد، وبالتالي بيدعو هذا الطالب النجيب، فهل يا ترى الطالب النجيب ده ممكن ينظر لهذا الطالب البليد؟ فالطالب البليد ده كان فتنة، فتنة، وكذلك المسلم الضعيف فتنة لذلك الكافر. لذلك لما الأمة الإسلامية بتكون أمة قوية يبقى أمة مرهوبة وأمة مرغوبة، يعني أمة مرهوبة مرهوبة الجانب، يعني لا يستطيع العدو أن يطمع فيها، وأمة مرغوبة نقول لماذا؟ لأنها وصلت إلى القمة والتقدم. طبعا إحنا يعني الأبصار الإنسان بتعلق بمن حقق ذلك التقدم، دي طبيعة موجودة عند الإنسان، لا ينظر إلى الضعيف لكن ينظر إلى هذه أمة متقدمة، أمة متطورة، أمة لها حضارة مدنية، فبيبقى الأعناق بتشرئب إلى هذه الأمة. فلما تكون الأمة الإسلامية أمة قوية هنجد أمة مرغوبة، يعني أمة مرغوبة يبقى قوية أولا، يبقى العدو لا يطمع فيها، فهي أمة مرهوبة يرهب العدو من هذه الأمة، بالإضافة أيضا أن دي أمة مرغوبة لها تقدم اقتصادي أو في أي مجال وأي ميدان من ميادين الحياة، فهنجد أمة مرغوبة، لكن لا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما يعني هندعوهم ازاي لما انا ادعوهم الاسلام؟ هو بيشعر هو الاعلى، بيشعر هو الاعلى، وانت طبعا هنا الادنى، لانك انت بتحتاج الى ذلك الكافر في طعامك في شرابك في ملبسك في كل جوانب الحياة، فكيف ينظر او ينصت اليك؟ فعشان كده ادنى المسلمين في ضعفهم فتنة للكفار، فتنة للكفار. وكذلك في المقابل يبقى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ان هم يسلطوا علينا فيفتننا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة ضعف المسلمين فتنة كبيرة جدا للكافرين، ده المطلوب مننا كأمة مسلمة ان احنا ننقذ هؤلاء من الكفر، مطلوب ان احنا ننقذ هؤلاء من الكفر، لكن انظر يعني كم نحن فتنة لهؤلاء، لن ينصتوا إلينا ولن يستمعوا إلى دعوتنا أو إلى أقوالنا، وبالتالي حيظنون أن الدين كان هو سبب التأخر، يظنون ذلك أن الدين هو سبب التأخر، فكيف يستجيبون؟ هم لما تركوا الدين تقدموا، قلنا لأنهم كانوا على باطل فتركوا ذلك الباطل الذي كانوا عليه فتقدموا، فدي حيبقى نظرة هؤلاء للدين. فإحنا ترى لماذا حنتأخر عن القوم؟ يظنون لتمسكنا بدين الله سبحانه وتعالى، هم يظنوا ذلك الأمر، فانظر بقى احنا يعني كيف نحن فتنة لهؤلاء. احنا المطلوب من الأمة او من المسلم يسعى لإنقاذ الناس، احنا نسعى كده لإنقاذ الناس من الكفر، دي مهمة المسلم كما بين ربيع بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ترجم ذلك الكلام وقال ان الله ابتعثنا لإخراج من يشاء من العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. دي المهمة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى ما يكونش في كفر ولا شرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى احنا آدي الهدف من القتال في الإسلام هو أساسا إزالة الطواغيت التي تمنع وصول الحق إلى الناس، وبالتالي كذلك أيضا هنجد أن يعني هذه القوة بتحمى بها الدعوة حتى نستطيع أن نبلغ ذلك الدين. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى امتى لغاية امتى نقاتل هؤلاء؟ يبقى الى اي مدى نقول حتى يسلموا الله سبحانه وتعالى، زي كما قال ابراهيم عليه السلام حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني دي مهمة اساس، لكن يا ترى احنا لم نقم بذلك الدور لضعفنا، يعني لضعفنا حالة الضعف والاستضعاف الذي في هذه الأمة الإسلامية، وما كان ذلك إلا لبعدهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى. واغفر لنا ربنا أنك أنت العزيز الحكيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يبقى الإنسان اللي طالب الآخرة يسعى فعلا أن يتأسى بهؤلاء وأن يطبق ما طبقوه من تعاليم هذا الدين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين كما يخبر سبحانه وتعالى أن هذه العداوة يعني التي بين المؤمنين وبين المشركين يبقى ممكن تنقلب إلى مودة، نعم إذا آمنوا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، انقلبوا من أعداء إلى أحباب إلى أصدقاء إلى إخوة لنا في الدين. فإخوانكم في الدين كما قال ربنا سبحانه وتعالى عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الكلام ده هيحدث إزاي؟ يبقى بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يعني بالدعوة في دين الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى عسى الله يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة. يبقى طب المودة دي تنشأ إزاي؟ يبقى لا مودة بيننا وبين الكفار، كما إحنا قرأنا في بداية السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، المودة مقطوعة. وقلنا أدي خاتمة سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولي كذب في قلوب الإيمان. ما فيش مودة بينهم من الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس إلينا. لكن هنا كما تقول الآية عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتم منه مودة. يبقى المودة تيجي إزاي؟ يبقى أنهم يؤمنوا، يبقى في دعوتنا لهؤلاء القوم. فربنا سبحانه وتعالى شرح صدور هؤلاء للدين والإسلام فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، نطقوا الشهادتين، تابوا عن الكفر ودخلوا في الإيمان، انقلبوا من أعداء إلى أحباب وإلى أخوة إيمانية. إنما المؤمنون إخوة، ومثلا هنا في تودهم وتراحمهم. يبقى المودة دي أساسا يعني بين المؤمنين، دي من قيم التعامل فيما بيننا، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى إزاي هتنقلب هذه العداوة لمحبة؟ بدخول هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بدخولهم في دين الله سبحانه وتعالى، والله قدير. يبقى مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. ربك قدير، ربك قدير، أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، والله غفور رحيم. ثم بتأتي الآيات لبيان ذلك الحكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يبقى هذه الآيات كما بينت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى في بر وصلة، في بر وصلة، وكذلك القسط للمشركين من الأقارب، القسط من المشركين إن الله يحب المقسطين. العدل، احنا مرت علينا الآيات قبل ذلك أن الله عز وجل حرم الجور والظلم وحرم أن ننحرف عن العدل حتى لو كان مع الكافر. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى الآية بتحرم علينا الجور والظلم حتى لو كان مع الأعداء. هنا أيضا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى لابد من العدل والإنصاف والقسط. يبقى طالما أن هؤلاء يعني لم يقاتلوا في الدين، لم يذكروا ذلك الدين بسوء، ولم يذكروا أي شعيرة من شعائر الإسلام بسوء، وكذلك لم يتعاقدوا على إخراجنا من أرضنا، يبقى لم يتعاقدوا مع غيرهم من الكفار على إخراجنا من ديارنا، يعني على ذلك يعني أبدوا لنا يعني الود، وأبدوا لنا أنهم يعيشون يعني في أوطاننا ومعنا دون أن يمسوا شعائر ذلك الدين بسوء أو أنهم يتعاقدوا مع الكفار على إخراجنا من الديار. الله تعالى أمرنا أن نبر هؤلاء وكذلك أن نقسط إليهم. يبقى لازم العدل ولا يكن أبدا الجور والظلم. يبقى الكافر يبقى يعيش بين، يبقى إن كان من أهل الكتاب يعيش بين المسلمين وبيعقد عقد الذمة بينه وبين الإمام، بيدفع الجزية عن يد وصاغر، وعلى ذلك هو يعني يعيش آمن مع المسلمين وتحت أيضا مظلة الإسلام، يعيش آمن، آمن على نفسي، آمن على مالي، آمن على عرضي، آمن على أهلي. يبقى آمن، آمن في آمن في مسكني وفي عملي وعلى مالي وعرضي ونفسي وعلى دمي. قلنا طالما لم ينتصبوا لقتالنا في الدين ولم أيضا يخرجونا من ديارنا أو يظاهروا على إخراجنا، فعند ذلك يبقى لا حرج أن تصل هؤلاء وأن يكون منك البر لهؤلاء والصلة وكذلك أيضا العدل معهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين لما أظهروا العداوة لنا من أجل أننا يعني أسلمنا لرب العالمين سبحانه وتعالى وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. يبقى سعوا في إخراجنا من بلداننا وظهروا أيضا عاونوا غيرهم على أيضا أن يخرجونا من أرضنا. نهانا الله عز وجل أن نتولى هؤلاء بالنصرة أو بالمودة سواء كان بالقول أو الفعل، وليس لهم البر والصلة، وعلى ذلك لماذا؟ لأنهم تعاقدوا على إلحاق الأذية بالمسلمين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يبقى من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، كان ظالما لنفسه، كان ظالما لنفسه لما تعاقد مع الكفار أو تولى هؤلاء الكفار. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا التشريع ده من محاسن الإسلام، هذا التشريع من محاسن الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يبقى الكلام ده وقع بعد صلح الحديبية، وكان من بنود صلح الحديبية أنه من أتى إلى المسلمين مسلما من هؤلاء يرد إلى المشركين. يبقى ده كان من بنود الصلح، وبالتالي لما كان في الصلح وصالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما يبقى وجب عليه أن يردوه إلى المشركين مرة ثانية، وده كان البند. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا ينطبق على الرجال دون النساء، دون النساء. فلذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. إن هي أساسا تقسم بالله سبحانه وتعالى أنها ما خرجت يعني رغبة في الزواج من فلان أو غير ذلك أو هروبا من زوجها، ولكن ما فرت إلا من أجل الدين، ما خرجت إلا من أجل الدين. فإن أقسمت على ذلك حيقبل منها ذلك اليمين، يقبل منها ذلك. ده أساسا كان الامتحان الذي يعقد للمهاجرات من هؤلاء. يبقى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يبقى هي امرأة كانت مشركة وأسلمت، وبالتالي جاءت يعني بعدما أسلمت عند المسلمين، ده كان أيام الصلح وصلح الحديبية. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا قال فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. يبقى هنا حتمتحن إن هي والله ما خرجت بغضا في زوجها ولا رغبة في زواج ولا خرجت يعني هروبا من كذا وكذا، ولكن ما خرجت إلا من أجل الدين. فلو أقسمت على ذلك حيقبل قسم هذه المرأة عند ذلك. وده كان الاختبار، ده اللي كان الامتحان، الله أعلم بإيمانهن. يعني إحنا لنا الظاهر، أما السرائر دي فبتوكل إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لم نؤمر أن ننقب بما في قلوب العباد، لكن أنت ليك قولي فقط، ما تكذبنيش. يعني يبقى لما أقول لك يعني أقول لك لا ده هو مقصده كذا، المقصد دي يعني معناها حاجة داخلية، حاجة داخلية، وإحنا ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوب العباد، فبنقبل الظواهر وبنرد السرائر إلى الله تبارك وتعالى. الله أعلم بإيمانهن، هو أعلم سبحانه وتعالى، لكن إحنا لنا القول الظاهر، أقسمت بربها أنها ما خرجت إلا من أجل الدين، لم تخرج بغضا لزوجها أو رغبة في كذا وكذا، ولكن ما خرجت إلا من أجل الدين، فيقبل ذلك، ما نشككش. يبقى لا نشكك في ذلك الأمر، يعني لا نشكك في هذا الأمر. يبقى لنا إحنا قول الظاهر وقبول ذلك قول الظاهر. طب الباطن ده ممكن يكون الباطن ده يعني مخالف للظاهر، وهي أقسمت بالله سبحانه وتعالى ليس لك إلا ذلك، يعني ليس لنا إلا هذا الأمر. نحن لم نؤمر أن ننقب على ما في قلوب العباد، فذكر أنت مذكر لست عليه بمسيطر، ما لناش إحنا سيطرة على القلوب ولا نستطيع أن ننقب عما في قلوب العباد. فليك القول الظاهر، يبقى ليك القول الظاهر، لا تكذب هذا الإنسان ولا تشكك في نواياه، لا تشكك. الدين يعلمنا كده أنك أنت لا تشكك في نوايا الآخرين. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار. لو أقسمت فعلا عرفنا دي مؤمنة كده، يبقى هنا ما لا يحل لنا أن نرجع هذه المرأة أو نرد هذه المرأة للمشركين. طب ده البند كان كده، هذا البند ينطبق على الرجال دون النساء، دون النساء. لماذا؟ يبقى لماذا كان ينطبق لا ينطبق على النساء؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. يبقى ممكن الرجل المسلم تزوج من المرأة المشركة من أهل الكتاب، لكن المسلمة لا تتزوج بالمشرك من أهل الكتاب. يبقى الرجل المسلم يتزوج بالمشركة من أهل الكتاب، أحل الله عز وجل لنا ذلك. يبقى المحصنات والمؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى المرأة من أهل الكتاب، المرأة المشركة من أهل الكتاب جاز المسلم أن يتزوج بها، لكن المسلمة لا تتزوج برجل من أهل الكتاب. وطبعا المسلم يتزوج بالمرأة الكتابية، قلنا على رجاء إسلامها، على رجاء إسلامها، لأن في غالب الأحوال المرأة بتتبع الزوج يعني. فلكن طبعا في حال الضعف بقى واللي احنا فيه، فلذلك الفتوى عند جانب العلماء منع ذلك الأمر، مش منع ذلك الأمر لتحريمه، لا ده حل، يعني يحل الرجل المسلم أن يتزوج بمرأة الكافرة من أهل الكتاب. وقالوا على أساس أن المسلم يبقى مع حسن المعاشرة وحسن المعاملة، وأيضا كلام المرأة عن الدين حينقذ هذه المرأة من مما عليه هي من الكفر. لكن الحال الوضع دلوقتي اختلف، يعني هنجد أن المسلم كده يتزوج الكافرة يعني طمعا في الزواج فيها، هو مع ضعفه عند رب سبحانه وتعالى، فممكن يتخلى وممكن هي أساسا تدعوه إلى النصرانية. فلذلك يبقى فتوى بعض العلماء ما قالوا أما في الوقت الحالي لا يجوز الرجل المسلم يتزوج بالأجنبية، مش ده تحريم، لكن دي فتوى. الفتوى دي بتختلف لأن ده إنزال الحكم على الواقع، إنزال الحكم على الواقع. فعلى ذلك قالوا أن ده كان عشان إنقاذ المرأة لقوة هذا الرجل هو الأعلى، لكن الآن هو أدنى، يعني هو الأدنى وبينظر كده بتشريب عنقه حتى تزوج بهذه المرأة الأجنبية، فعلى ذلك بيبقى عنده هزيمة نفسية، فمن الممكن يخشى عليه، يخشى على ذلك الرجل. فلازم احنا نفهم فتوى العلماء، وان الفتوى بتتغير زمانا ومكانا وشخصا. الفتوى عبارة عن انزال الحكم على الواقع، ده انزال الحكم، يبقى الفتوى دي الحكم ده يا ترى ينفع ينزل هنا على الواقع ولا لا، يبقى هنا قالوا بالمنع، قالوا بالمنع. زي ما بالضبط كده لما عمر رضي الله عنه في لما حدثت كده قلة الطعام منع حد القطع، يبقى هو منعه يعني لغاه، لا، بس هنا الآن الذي حيسرق يسرق من أجل الطعام، يسرق من أجل الطعام، لكن ده أساسا حد القطع السرقة، يبقى نتيجة إن يعني عنده يتوافر الطعام وعنده مثلا أدي العمل الذي يستطيع أن يستجلب من خلاله ما يحتاج إليه، لكن هو اختار السبيل ده، هو غير لما يكون في مجاعة، يعني في مجاعة، فده سرق الطعام، هو سرق من أجل أن يسد الجوع، فعلى ذلك هذا ليس بسارق، فلا تقطع يد ذلك السارق. يبقى لما أوقف ده مش نتيجة أنه هو يبقى لغى الحكم، لا، لم يقم بإلغائه، ولكن الفتوى الآن، يبقى لأن في بيئة يطبق عليها الحكم، بيئة يطبق عليها هذا الحكم. فعشان كده الفتوى كيفية إنزال الحكم على الواقع. يبقى دايما المفتي مش يعني مش العالم بالأحكام أو اللي هو حافظ الأحكام، ولكن المفتي اللي هو يستطيع إنزال الحكم على الواقع. وبالتالي لذلك احنا نقول الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا. لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، يبقى في مفسدة عظيمة جدا. وبالتالي لو تم رد هذه المرأة المسلمة إلى زوجها الكافر، لهن حل لهم ولهم ولم يحلون لهن، هي ما ينفعش تتزوج وما ينفعش تبقى تحت راجل يعني كافر. وآتوهم ما أنفقوا، طب نعمل إيه؟ انظر بقى إلى عدل الإسلام، العدل والإنصاف، ويعني أحكام كلها مبناها على العلم وعلى العدل التام. وآتوهم ما أنفقوا، طب يبقى المرأة دي لما أسلمت فعلى ذلك فاتت عن على زوجها، فعلى ذلك رد بقى النفقة التي من مهر لهذه المرأة، والنفقة ترد على ذلك الكافر، يعني عدل، نقول والله خلاص هي أسلمت، عايز والله زوجتك تخش في الإسلام ويبقى خلاص ترجع لك، ترجع لك هذه الزوجة، لا هي خلاص هو مزاع الكفر، خلاص نرد له الحق بتاعه، يبقى من المهر، هي كأنها لما دخلت الإسلام يبقى في مفسدة نرضاه للكافر، وكذلك كأنها يعني هذا الرجل فسد عليه حياته كنتيجة إسلام هذه المرأة، فترد له النفق. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتمهن أجورهن، يبقى بعد ذلك فاتت فترة العدة وزوجها ما زال على الكفر، فعلى ذلك من يتقدم لها يبقى يتقدم أيضا لها المهر، ولا جناح أن تنكحون إذا آتيتمهن أجورهن، لا أيضا المهر أساسا. يبقى الكلام ده يبقى كانت امرأة نصرانية وأسلمت وكانت متزوجة، وبالتالي على ذلك لما انقضت العدة وزوجها لم يدخل بعد الإسلام، على ذلك يبقى جاز لأحد المسلمين يتقدم لزواج هذه المرأة، ولكن يقدم لها المهر أيضا، يعني حاله كحال المرأة أنك أنت تقدم لها ذلك المؤلاد، جناح عليكم أن تنكحون إذا أتيتمهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، برضك هنا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يبقى نهانا ربنا سبحانه وتعالى الإمساك بعصمة هذه المرأة الكافرة، مش من أهل الكتاب. لا يعني لو كان رجل نصراني وامرأة نصرانية هذا رجل أسلم يبقى ولد مسيح وأسلم كافر؟ لا، ما هو جاز المسلم التزوج بأهل الكتاب بالكتابية، فهي ما زالت أيضا الزوجية قائمة، ما زالت الزوجية قائمة. لكن لو ارتدت هي أو مثلا هو كان هم على الحاد وبعدين أسلم يبقى لا يصلح أن هو يمسك هذه المرأة. يعني جاز للمسلم أن ينكح المرأة المشركة من أهل الكتاب، لكن وثنية لا يصلح، يبقى لا يصلح، يبقى ده كانوا يعني وثنيين وتزوج هذا الرجل بهذه المرأة وهم يعني يعبدون الأوثان كده، يبقى مجوس أو بيعبدوا البقر أو الشجر أو غير ذلك. فإن أسلم هذا الرجل يبقى لا يجوز له أن يمسك هذه المرأة. طب هو جاز رجل المسلم أن يتزوج بأهل الكتاب، ما هذه مش كتابية، هذه ليست من أهل الكتاب، فمش كل كافرة يصلح المسلم أن يتزوج بها، لكن لا يتزوج إلا بالمشركة من أهل الكتاب. أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب فلا يحل لنا أن نتزوج بها. يبقى لو كان بقى متزوج الرجل متزوج المرأة ده نصراني نصراني، لو أسلمت يبقى على ذلك هذا الرجل لا يرد إليها إلا لو أسلم وهي فترة العدة، بعد فترة العدة جاز أحد المسلمين يتقدم لها. يبقى دي مسألة. الأمر الثاني لو كان هو أسلم وهي لم تكن قد أسلمت يبقى الزواج ما زال قائما، لأن المسلم جاز أن يتزوج بالكتابية، فهو ده الحاله فالزواج عند ذلك ما زال قائما. لكن بالنسبة لو هي أسلمت وهو ما زال على الكفر يبقى الزواج كده حينقطع بعد انقضاء فترة العدة ولم يدخل الإسلام، يبقى انقطع الزواج تماما. لكن هو بمجرد لو أسلم الزواج مازال قائما، مازال قائما لجواز زواج المرأة من الكتابية. قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما ينفعش أن هو تكون هذه المرأة في عصمته وهي ليست مسلمة أو ليست من أهل الكتاب. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. كذلك يبقى لما ترجع هذه الزوجة مرتدة إلى الكفار يبقى ليه أيضا هو زي ما المرأة أسلمت وردت عليه المهر أيضا يردون عليه ما أنفق، وكذلك المهر الذي دفعه لهذه المرأة. وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله، يبقى ده حكم ربنا سبحانه وتعالى يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يبقى ذهبت المرأة مرتدة وهو أساسا لم ترد عليه النفقة، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يبقى لما يكون في غنيمة يرد هذا المال إلى هذا الرجل الذي ذهبت الزوجة لم ترد عليه ذلك المال. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم تأتي الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ويبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.